قصص عربية حفل شاي الساحر. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة تدعى جزر الملل، عاش ملك في الرابعة عشر يدعى الملك ويستفل. قام الملك بتغيير اسم المملكة الذي كان سابقاً جزيرة المرح. كل شيء بالمملكة أصبح مملاً وقبيحاً، إنها أكثر مكان ممل في العالم. حاول أعضاء المجلس والخدم جاهدين إسعاده، ولكن بلا جدوى. 5 جزر مستديرة، لو كانت إحداها مربعة لربما كانت أفضل. بينما كان الملك يقف حزيناً، سمع صوت فتاة صغيرة تغني أغنية. الأغنية لا تدوم طويلاً، ويستفل ويستفل تعالى والعب، هيا أسرع أيها الملك، لدي شيء لطيف لك، هيا أيها الملك لا تتركني أغني. عندما سمع الملك هذه الأغنية تملكه الحماس، جرى خارج القصر إلى أسفل التل نحو مصدر الصوت. في هذه اللحظة رأت الفتاة الملك وركضت متجهة نحوه. هل أنت من كنت تغنين؟ من أين أتيت ومن أنت؟ ياه، الملك لديه أسئلة كثيرة. اسمي هو بريق. أجل، أنا من كانت تنادي عليك. لكن لماذا كنت تنادينني؟ الساحر الذي يعيش بعيداً عن هنا أخبرني أن أغني لك الأغنية. أنا لا أعرف أي ساحر. أنت جاد؟ ما فائدة كونك ملك إذا كنت لا تعرف كل من يعيش في مملكتك؟ قام الملك بخفض رأسه في خجل. أنت لست سعيداً، صحيح؟ ولما أكون سعيداً في مملكة مملة كهذه؟ ما الذي تتحدث عنه؟ إن مملكتك هي أجمل مملكة في العالم كله. هراء، فلتصعد التل معي، سأريك كيف تبدو المملكة بالفعل. تسابق الملك والفتاة إلى قمة التل، وعندما وصل إلى القمة نظر إلى المملكة. انظري، هل سبق ورأيت شيئاً أكثر مللاً؟ ملل؟ انظر كيف تومض الشمس فوق حقول الذرة، وأيضاً تلك الزهور الحمراء والزرقاء. حمراء؟ زرقاء؟ أرى زهوراً رمادية. إذن ماذا عن البحر؟ تعرفين أنه لا يتغير؟ ولكن البحر دائماً يغير شكله، ولديه الكثير من الأصوات أيضاً، صحيح؟ هل أنت ساحرة؟ لست كذلك. لو كنت كذلك لجعلتك ترى حقيقة الأشياء بدلاً من هذا. أتعرف ماذا؟ لما لا نذهب للساحر ونطلب منه أن يساعدك في هذا؟ لم يفكر الملك ويستفل طويلاً ووافق على الفور. ركضا معاً إلى أسفل التل، وسرعان ما وصلا لشاطئ نهر جميل. وهناك وجد قارباً صغيراً ينتظرهما، فقفز داخله على الفور. هذا ممتع للغاية. سوف تغرقين القارب إذا لم تجلسي. هيا اجلسي وأعطني المجدافة وأنا سأوصلك. أنت لا تحتاج لأن تفعل شيئاً، لأن هذا القارب أعطاني إياه الساحر، ودائماً ما يأخذني إلى حيث أريد. جلس تحت أشعة الشمس بينما تحرك القارب ببطء، لعب بأيديهما في الماء، ولحسن الحظ لم يتعثر أثناء اللعب، كان ممتعاً لكليهما. وعندما توقف القارب وجد نفسيهما على حافة الشاطئ، وبعيداً عن الشاطئ قليلاً كان بيت الساحر. اتجه نحو كهفه ووجد الباب مفتوحاً، فذهب إلى الداخل. واو، هل هذا كهف؟ كان الملك ويستفول مندهشاً لما يراه داخل الكهف، وفجأة وجد الساحر العجوز يجلس على مقعده ويبتسم لهما، فاتجهت بريق نحوه. أحضرت الملك لرؤيتك، هل ستكون ساحراً طيباً وتساعده؟ وقف الساحر وصافح الملك ليشعره أنه في بيته. أنت ولد جيد للغاية لتزورني في وقت الشاي، لا أحب تناوله بمفردي. الآن هل تود تناوله على الأرض أم على الطاولة؟ اختار الملك الأرض، حيث أنه اعتاد الجلوس على الطاولات دائماً، لكن بريق أرادت أن ترى ما سيحدث إذا اختاروا الطاولة. الطاولة رجاءً. أومأ الساحر وطرق على الأرض، فدخلت طاولة أنيقة ومعها ثلاث مقاعد. عبروا الباب كأنهم أشخاص وتوقفوا في وسط الغرفة. حسناً، لم أعرف أن الطاولات والمقاعد تمشي. ولماذا إذن يمتلكون أربعة أرجل؟ بدأ الساحر في العمل وأشعل النار ليصنع الشاي. ذهب الطفلان إلى خزانته ليحضر الأواني الفخارية والأطعمة اللذيذة. فرح جداً عندما وجد الخزانة ممتلئة بالشوكولاتة والكعكات. كان حفل الشاي رائعاً. تحدث الساحر والطفلان عن كل شيء وأي شيء أثناء احتساء الشاي وتناول الكعكات. وأخيراً تذكر الطفلان سبب مجيئهما للساحر. سيدي الساحر، أحتاج مساعدتك، هناك خطب في طريقة رؤيتي للأشياء. أجل بالطبع، الجنيات ألقت بالتراب في عينيك وأنت رضيع، لذا لن ترى الأشياء على حقيقتها. ماذا؟ ولما ألقينا بالتراب في عيني؟ لأنه لم تتم دعوتهن لحفل ميلادك. هذا هو، الجنيات لا تحب هذا، وهم فقط من يعرفون الحل. أفضل ما يمكنك فعله هو أن تذهب إليهن بنفسك وتطلب منهن إزالة التعويذة، ولكن سيكون الطريق طويل للغاية. سأرافقك لطالما أردت السفر إلى ما وراء الشمس. كيف نصل إليها أيها الساحر؟ حسناً، عادة بتسلق شعاع الشمس، لكنني سأرسلكما بومضة برق. أمسك بكيس كبير وأنزله من أعلى الرف، اسمه كيس العواصف. اقتربت بريق من الملك أكثر من السابق، آملة ألا يخرج شيء مخيف، وأحاطها الملك بذراعه ليشعرها بالطمأنينة. إنها في يدي الآن، لن تصيب أي منكما ما دمتما تعاملانها بلطف، والآن ستذهبان في الحال. لم يستطيع رؤية شيء ووجد نفسيهما فيما وراء الشمس. للحظة استلقيا حيثما سقطا دون حراك، ثم وقفا وفرك أعينهما ونظر حولهما. لم أكن أعرف أن الأمر هكذا. حسناً، وما رأيك الآن؟ كان هناك جني يقف على رأسه، وهي أفضل طريقة ليريح قدمي. يبدو أنها مليئة بالضباب. ضباب أصفر، صحيح؟ لا أظن أنه ضباب أصفر، يبدو أنها أشعة الشمس. أنت محقة، فقط من يعيش أمام الشمس يدعوها بالضباب الأصفر. أشعة الشمس تصيب عيونهم، هنا يسمى ما وراء الشمس. أعتقد أني أحب أشعة الشمس الساطعة. هذا سخيف، في عالمنا تستفيد بكل مميزات الشمس ولا توجد أي عيوب. لا ضربات شمس ولا أي ضرر. من المضحك أنك لا تستطيع رؤيتها. هذا خطأك. إذا لم تلقي صديقاتك تراباً في عيني، كنت سأرى عالمك في شكله البراق. أوه لا، إذن أتيت إلى هنا لإزالة التعويذة، ومع ذلك لا يمكن فعلها الآن. لذا من الأفضل أن تعود لعالمك. لا يهم إذا رأيت الأشياء بشكل خاطئ. ولكن هذا مهم، لهذا أردنا أن نزيل هذه التعويذة. قفز الجني من قدم للأخرى وقام بإيجاد حل. هناك حل واحد فقط، عليك تغيير عينيك. نظر الطفلان إلى الجني ثم لبعضهما. حسناً، إذن كيف نفعل هذا؟ سهل جداً، كل ما عليك فعله هو التمني من أعماق قلبك الحصول على عينيه بدلاً من عينيك، وسيحدث هذا. توقف، إذا أخذت عينيها سترى الأشياء بشكل خاطئ. تحدث الملك متأخراً، حيث أن بريق تمنت بالفعل تبديل الأعين، وبسرعة كبيرة تحولت عيناها للأزرق وعين الملك إلى اللون البني. غضب الملك من الجني بشدة، بينما كانت بريق تضحك على ما حدث. انظر لما فعلته، سترى الأشياء بشكل خاطئ للأبد. لا تكن أحمقاً أيها الفتى، أعدها للمنزل وانظر إلى الأشياء. وعلى الفور وجد نفسيهما على قمة التل ينظران إلى مملكة جزر الملل. ياه، هذه مملكتي، إنها جميلة. أشعة الشمس على حقول الذرة رائعة، انظري لتلك الزهور الحمراء والزرقاء أيضاً. ألا تظنين أنها مملكة جميلة؟ ابتسمت بريق موافقة، على الرغم من أنها الآن ترى 5 جزر متتالية. أجل، صحيح، كما قلت، إنها مملكة جميلة. رأى كل منهما من خلال عيني الآخر، وبمرور السنوات أصبحت بريق ملكة مملكة الملل، وارتدت التاج بدلاً من القبعة. قامت بالتنازل عن عينيها للملك ويستفل، ولا زالت سعيدة بهذا، مثبتة أن قوة الحب والعطاء تجلب السعادة والطمأنينة، وهذا كان ما أرادت.